من أنت؟ اسمع اسمع اسمع خطاب العشق ايش قد لذيذ. اسمع، يقولون لأحد العارفين: من أنت؟ يقول: أنا طيف عشق ما بين التراب والله. يقول: أنا طيف عشق، أنا محترق، أنا فاني في الله سبحانه وتعالى. بدل بدل بدل الهالسيستم اللي بقلبك، شيل هذا السيستم، شمره هذا السيستم، أعوذ بالله، إبليسي شيطاني، إبليس اللي علمني وعلمك الكراهية، إبليس اللي علمني وعلمك البغضاء، إبليس اللي علمني وعلمك التطرف. والله داعتك وحق من جمعنا بغير ميعاد، ما شفت لي واحد ينتهج نهج الحب ويتطرف أبدا لحد هاي اللحظة. بعض آبائنا كبار السن هز راسه، لأن هذا الجيل شعر بالمحبة أكثر من أجيالنا. لا تجد المتطرف إلا الذي ملأ قلبه كرها ويورث الكره، أعوذ بالله منهم. الله يشفينا ويشفيكم شرهم كلكم، قولوا آمين رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يقسم لنا عيشة ويا كاره. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله دائما يجعلنا أخوة متحابين. فمنو يحب الله؟ ها شباب، الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله. هسا احنا ادعينا لو ما ادعينا حبه؟ ادعينا، ادعاء، ادعاء شيري الدليل لو ما يريد الدليل. اتبعوني يحببكم الله، يعني اتبع محمد صلى الله عليه وآله. فيا شبابنا تتبعون محمد لو تتبعون إبليس؟ تطي عهد الليلة تغير السيستم لو ما تطي عهد؟ ها؟ هاي بحضور آبائنا كبار السن. خلي هذا الجيل الله يطول أعمارهم، بس خليهم يودعونا وهم مطمئنين إنه المحبة اللي خلوها ما تروح. اللي يطي عهد يرفع لي إيده خل أشوفه. إيه عافية أبطال ابن الـ14 والـ15، وسلمونا على اللي ما حضر. إن شاء الله هالليلتين نحاول نوصل فكرة. فالفكرة اليوم اللي أريدها توصل لك، أرجو أنه وصلت. شبابنا، الإناء، الإناء اللي يتحمل به إيمان، النجانة اللي تخلي بيها إيمان، شو اسمها؟ ها؟ الحب. رسول الله رسول الذبح أم رسول المحبة؟ شوف اليوم أنا وأنت ما عدنا حياة، حياتنا تدمرت بسبب من؟ ها؟ بسبب الكراهية.